علل لي قلبي وقولي هل سنمضي للأفول هل ستبقى الشمس حيرا والدراري في ذهولي علل لي قلبي وقولي هل سنمضي للأفول هل ستبقى الشمس حيرا والدراري في ذهولي والدراري في ذهولي والدراري في ذهولي وعيون الفجر تخشى قسوة الليل الجهول مدهاك مدهاك مدها الأسد الطواري وعيون الفجر تخشى قسوة الليل الجهول مدهاك مدهاك مدها الأسد الطواري مدها الأسد الطواري هل سيبقى الفأر يا أصحاب وسباع الغاب ترهاب والشياه البائسات تشتكي ذئبا وثعلب هل سيبقى الفأر يا أصحاب وسباع الغاب ترهاب والشياه البائسات تشتكي ذئبا وثعلب هل سيبقى الفأر يا أصحاب وسباع الغاب ترهاب والشياه البائسات تشتكي ذئبا وثعلب وعلى الأغصان بوم شديا والطير ينعى مدهاك مدهاك مدها الأسد الضواري كنت للدنيا منارا فيك عقل الكون حارا إذ أحلت البيد روضا وأحلت الثلج نارا كنت للدنيا منارا فيك عقل الكون حارا إذ أحلت البيد روضا وأحلت الثلج نارا وارتديت النور تاجا واتخذتيه شعارا مدهاك مدهاك مدها الأسد الضواري ويح أحلامي توارت خلف قضبان الرقود ورموني بالرزايا أنني سر الجمود ومضوا يرجون عزا خلف قطعان القرود مدهاك مدهاك مدها الأسد الضواري مدها الأسد الضواري مدها الأسد الضواري لف أرجائي نواحي في مسائي واصطباحي وأخيات الثكالى تشتكي دفق الجراح أنقذونا من جحيم من لظى العرض المباح أنقذوا شيخي وطفلي من أعاصير الرماح أنقذوني ما دهاكم غركم مين سجاحي أنقذوني ما دهاكم غركم مين سجاحي أنقذوني ما دهاكم غركم مين سجاحي أنقذوني ما دهاكم غركم مين سجاحي غركم مين سجاحي غركم مين سجاحي غركم مين سجاحي غركم مين سجاحي